بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: انتهينا من فصل ممتع، ما هذا الفصل؟ الصمت، فإن من شؤون العلم الأدب، ومن ضمن الأدب الصمت، فجعل له الإمام ابن عبد البر فصلا، فصل في فضل الصمت، وقبله فصل، وذكر جملة يعني من ارحموا عالما يجري عليه حكم جاهل، يعني من حيث ما يتعلق ببعض العلماء الذين في أوساط جهال يعذبهم الجهال يتعبونهم، جعل لهذا فصلا. وفصل أيضا فصلا في جملة من الآثار: حدث الناس ما يعرفون، تريدون أن يكذب الله ورسوله، أن يحدث الناس بالأدلة وبما ينفعهم، وهكذا. هذه الفصول كلها ممتعة، وها نحن في فصل آخر الآن: رفع الصوت في المسجد وغير ذلك من أدب العلم. قال أبو عمر رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا، قال أخبرنا ابن جامع قال أخبرنا المقدام بن داود قال أخبرنا عبد الله بن الحكم بن عبد الحكم عبد الله بن عبد الحكم عن أشهب قال: سئل مالك عن رفع الصوت في المسجد في العلم وغيره، قال: لا خير في ذلك في العلم ولا في غيره، لقد أدركت الناس قديما يعيبون ذلك على من يكون في مجلسه، ومن كان يكون في ذلك مسجده كان يعتذر منهم، وأنا أكره ذلك ولا أرى فيه خيرا. قال أبو عمر: أجاز ذلك قوم منهم أبو حنيفة. وهذا هو الصواب، استنصت الناس يا جرير، والأذان أيضا إذا أذن، والتلاوة، تلاوة القرآن في الصلاة وغير ذلك ما يجهر فيه في حدود ما يستطاع وما ينفع. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا إبراهيم بن بشار قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال مررت بأبي حنيفة وهو مع أصحابه في المسجد وقد ارتفعت أصواتهم، فقلت: يا أبا حنيفة، هذا في المسجد والصوت لا ينبغي أن يرفع فيه. قال: دعهم فإنهم لا يفقهون إلا بهذا. قيل لأبي حنيفة رحمه الله في مسجد كذا حلقة يتناظرون في الفقه، قال: ألهم رأس؟ قالوا: لا. قال: لا يفقهون أبدا، يعني إذا كانوا يتناظرون وما فيه من يضبطهم على الدليل، وهذا مصيب وهذا مخطئ، ما ترتفع أصواتهم غير فائدة. قال أبو عمر: احتج من أجاز رفع الصوت في المناظرة بالعلم وقال: لا بأس بذلك، بحديث عبد الله بن عمر وقال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسافرناها سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: إلا عقاب من النار مرتين أو ثلاثة، ذكره البخاري وغيره. وأيضا: لو أن أحدا بمكان كذا وكذا لسمعه. خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنذرتكم النار أنذرتكم النار، كان إذا خطب على صوته اشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، للحاجة. وواجب على العالم إذا لم يفهم عنه أن يكرر كلامه، وقد كان بعضهم يستحب أن لا يكرره أكثر من ثلاث، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا، وذلك عندهم كان ليفهم عنه كل من جالسه ليفهم عنه كل من جالسه من قريب وبعيد. وهكذا يجب أن يكرر المحدث حديثه حتى يفهم عنه، وأما إذا فهم عنه فلا وجه للتكرير. وذكر سلمة بن شبيب تكرير وتكرار، ولا يظهر ما تكسر فيها حتى ينظر. وذكر سلمة بن شبيب عن عبد الرزاق عن معمر قال: سمعت قتادة يقول: ما قلت لأحد قط أعد علي، لأنه كان حافظا. وتكرير الحديث في المجلس يذهب بنوره، وقد كان ابن شهاب يقول: تكرير الحديث أشد علي من نقل الحجارة، يعني من حيث حفظه ومراجعته من حيث مراجعته. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم أصبغ قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا أبو مسلم قال أخبرنا سفيان قال الزهري تكرير الحديث أشد علي من نقل الصخر. فقولوا للذين يظنون أن طلب العلم يسير هذا كلام الأئمة لا سيما المراجعة مراجعة الحديث ومراجعة الأسانيد والطرق والله المستعان. مثل هذا لا يتأتى إلا إنسان يعني عنده حدة ذهن وقوة ذكاء واجتماع بال أنه ما سمع كلاما إلا حفظه ولا يحتاج إلى إعادة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. إلى هنا بارك الله فيكم.